novembru se riprova l-intervista il signora li għalissa għadni ma nafxu sima sejħodni Filip għani prova nil-tama ximita mela ximi Carita u xkul joma għave kimpo xista għade u kem għandek zmi jena ximbo kamani 82 kemit u fejtu qod Mkirkara ximi l-adres tija Għandar fuq, Sawa, issa jiena li ħan saqsik huwa x'kien jismu missilek? Carmelu. U ammok? Vendra. X'kien jagħmlu? Vendra. Vendra? Vendra. Vendra, Borċ. Meta kienet niżawja, meta kienet xabba, Gabon. Sawa. Missilek ma skola? Le. Sawa ma skola. Ta' fil-għala ma' marru skola? Ma' kħidri kħu marru skola, ma' marru skola, ma' marru skola. Issa, kħan kontu għu għantum? 14. Kif kontum għasmin, subien u nir? Subien? U settimni. Inti kont taħdem? Ma' xin kħu da' għamet, għamet ħamisnin. Ma' xiex? Għamet ħamisnin naħdem. U fej kont taħdem? Għamet sentejja u jondri, għandri għasira. Għotu t-sini mal-ver. Għax għabe kena għahda, jgħidu għas xabirin għasira. Kena t-iġibir għu jiex ta' soldati, u ta' xsibir, sawa? Għaldi fejda għu l-ġaw u l-bieċe jgħidula. Fid-dot, ta' nazju falsa. Iċu Londri, mele? Kena t-Londri, kena iġu trakiti b-bor, l-lori t-iġibir. Il-ħwejjeġ taħħan kella kienet taħsilem u kienet tħaddem minn nies maħħadin biex jaslu l-ħwejjeġ tas-soldat. U kemm kellek żmien meta bdejt taħdem? 20 bdejt taħdem. Issa bejn dik l-età qatt ma ħdimt iżjed jiġifieri qatt ma ħarġet minn dar. Qatt ma ħarġet minn dar. Le, kien jaġel marit u kont immu nagħmel xej x'naf sanar. Le, meta kont tifla, meta kont tifla żgħira. Meta kont tifla kellha bżonn ommi. Għum ma s-sibat il-skola, da' za' skola li l-besa. Għaxin t-forsi kont il-gwira? Il-gwira bil-bniet. Iġi firri ma' għat ma' mort skola inti? Għas s-simur s-sikkatir. La' għazġunat ma' mort? Iġi firri ma' kienu jahlu xej? Da' u l-ma' ban bat it-għalija da' ul-sena, u t-tini xena bat it-għalija u bat it-nix. Ma' kienit son bil-għadmurija, da' bil-bniet. Di' il-raġuni kienet, għaxum mi kella Ketteri se uħdaw. Uħram għant t-toru kħiġri. Għajmulli taqdini. U tal-ħarut għotma ġemba. Fejt xolla fejt il-bank għat fitta xittejk. U kħiddu naqra s-sihdi. Niskin jgħidu għam taħar. Bħiġ l-om movent. Kien kolkom ħafna xtan. Mux xummi. Għamma għira kalla għakkal xinġin l-sej. Għetti l-sajjar. Taħru l-ħwajjet, kħed bħdej nadbu d-min, s-għadab d-vera jena. Kħed mutaqċi xkħadaj ħaxiex, kħed t-zum iżajra, kħed t-tam l-tsofu l-benjena, kħed t-tajd li jisir għal-għala, xkħadaj ħaxiex. Ma t-niġi ħija, kħed t-għum l-mtejġi mill-skola, kħed t-tajd li għafet t-tenta, xkħed t-tam fi bqqa, fi bqqa, muqlu, kħed t-tajd li. U kħed t-għad bizzek, kħed t-tlab il-banketta. Fajt t-tabja l-kħed il-benjena, u kħed t-għad għamel ud-neja maħħad, għabix t-għad iċti ħonet. Kħed t-għad iżajra. Kemm kienu hemm kmieni l-iktar huma kemm missieret? Sir. Għaliex kienu hemm liżek? Missieri tiegħu żwiemel. X'kien ix-xogħol tiegħu? Budnar. Budnar x'inhu? Budnar kien in-nies jodnawlu pereżempju daw il-bajjod u l-bennejja. Jodnawlu l-affarijiet u jmur iġibumhom iġorrumhom fejn jkunu jridu. Jo, ċitara fien, min ikun ċi kaxxi ħamrija tkun għandu kaxxa għal żmien. Jiġifieru. Missira, kien jgħin l-lommu kħi ġifiri għaparti da' fi xol, fil-dar ma kien jgħamil xej? Xej, laqqa s-sat-sat-te? Min kien jgħamlu da' xol, ġifiri? Umma, jgħu xin ħagħla għamlu għamlu għamlu għamlu għamlu. Tissir fidej ommu kien jgħu fidej? Fidej ommu. Fidej ommu. U per eżempju, min kien jgħaf laħsa jgħu bieċoħoks, per eżempju? Umma, kienet, t-kienet, bieħed, b U taħsej. U taħsej. هسا مسيري مسيري ما كيش يعني الأمي ياش مسيري كل أمي مش الساعتين تا في الأردن جاي قال ما في الساعتين تا في الأردن كل مو بيار ما زينة مو سام بحر الشع يا سام بحر البحر بشي من هذا عمل سوا أدام كني جي أجبر أو كن بتي نسبي جاك لا شيء يا جبر دار ميدن عمل جونا تشارو جونا تشاري بس الناس كني جي دار كده دي استريا سوا باش لا تا في الأردن ريت أمك مين في الساعتين بشي جا يعمل الشغل اللي تعرفين أو شيء كده بري بالفعل أنا ما يستوش يقولني جاي انكسر بشوال كنيا ما كنيا من حبنا شوال تسترفات دابا الكاب الواحجة هده في الساعة تغلو دوك مزيين بهالتشاء وكانوا جنة الكاب هيك جنة كنت دخل جاشكورا وكالكتهم نحبك سيح نحبك سيح وقلت هده الكاب الواحجة على أول من عامديك على عام بالتفين خلت تفنية وبشيء عشر كاب ده عمري كاب ده الواحجة انت على من عامديك نزل على عامدك على عام شهادة الفلوس على عام دشين على عامدك شهر مني جبري أمه قال شول الشول تاع الدار بيسو يو بيشتاق لشهادة تاع الاكسترماني شول بيشتاق بيشكون بري مال فاميليا مال فاميليا فرزان في ويك شتاقا مال فاميليا فرزان وقت اللي كانت تتربي كيف كنت تتمشي أمك الدار على أمة ستو كنت قال فرزان في وبتجي وشميزة اتفهم فيك بيش على حالك من الدار ان شاء الله مش فانك من الدار مش كومبلي مش مسيري تقريبا هي ريال بس من ديال مسيري بالضبط هي فمش كل يوم ماشي في عندك تسويات مثلا تفرك على بعض هيك وقت مثلا كل شيء بشو من بعد لنا احنا الكبار ايشنا او بدا مثلا الحاتير مثل لين غير غير مش سهل غير مش كنا نقول من دون دون سان لوغر بعد بروك كتير لكن نكان كان سان لوغر بس سان لوغر إذا فر من خوتك من كنا مورسكو لام بعد من خوتك لجواراي كله براين وش كان دا مورسكو لا فكان ما عدا وكلاسيك على سكولا كله أمك يوم السيرة فوق من كنا يسؤول إذا تيجي تعمل سكولا البنية أو الصبيان لا لا مدعسك ما كنتش الكولتورا قتت إسباك النزوي تسيكلو ليهور قالورا قالية لو ما جفري قادوا بلا سكولا سبتاحهم كين لي لا قادوا ما يقادوا الفتاة قالوا ما كنتش دعسك ما كنتش يخو السوي تالي سكولا كان مهبير قالورا قالية قتموا السكولا دا جفري دي جاح يور منه سوى دي جاح قالوا ما كنتش جفري ليهوتي ستايل ها قالوا إما يت برزنبيو أختك ما رديش تمور ما كليش أبتين كنت تعديم ما كنت ما كيش يقول لك ابتد مسيرة كن يعيلك ليه هده تتمر بالفاسية وتعديم خلق توك شارك عم بكده شو أمي مسيرة ما كيش يقول لك مسيرة انت ابدأها انت فدي خلق مانت في دولة أمي فريق. أمي كلاش أمي زينة كينة شو أمي أمي كينة وكالك تلك في الستة عدى في الستة تدخلها عدى في الريزة عشين عشين وراء عيدة عشين في الستة في الستة أمي كينة تفتقرها ليه إما جيلي كلكم خطبة في الدار كل كنا وخطبة في الدار يو ما كيش كنا خطبة كده أطفال كيف نعبتنا كنا كنا بخطبة في الاسكولا أما أمم كنا شعرة وجبري أسكن الكولتورا للزوم كتب الدار رادي فيوشن كلكم ده كزمنية إما اكتر تارت فايت الدخل لرادي فيوشن أزين فر example يوفيت الهاتف رادي فيوشن ما كناش تفور دي أمي ده على رادي فيوشن فر example أمي مش كنت تحطوا تسمعوا؟ مستوان سايت مش الرومانس دي مش الرومانس انت النفس بس امبورتانتي يا كساس يا كدا ديفيشن ده انا حبل يا ورا الجوارة انت راح تسافر حق الجوارة او شيء ده ديفيشن قبل يا ورا الجوارة انا دخلت مهد دار مستطر من عليها 350 ورا الجوارة اجفري امك كانت ايه كانت تغسل الحويات؟ كانت خصها يكبرية لتقسيها أما كانت أسينا نفنين كانت قدر على سواق ويدو عراتيها كان مشاعري كانت عقلية أمي هني لما كانت مرة ليه تفرس ليه يجيب لك سودوكسيوني كانت نيس لأسكنو كانوا يبزوا يزقوا كان موال مني أتفهم؟ أنا أفسي كانت يبري نورك اللي تلات تطومي لا أسكنت أكتر اللي تلات تومي دي دبنت النوبلي سوا؟ ما تعيش بذي كنا تجيب لي مالا رحلية mara di trabet fleli. Inti tiftakar li n-nanna propja tiegħek allura? U min fejn kienet n-nanna? Kakariża wkoll. Tal-li tiftakar għalik? Tan-naħat ummi u tan-naħat ummi? Tan-naħat ummi tan-naħat ummi. Ġifieri tiftakar iġix nanna? N-nannu gazzur tiftakar, xaqtu ma tafu. Tiftakarx kienu jafu x-jaqraw jirġu? Għal xej. U xoħlom fejki jinda? Wħad, bil-raba. Bil-raba. Bil-raba. Bil-raba. Għan kassijiet bil-raba kienu. Nte, uċsijiet l-ulbli jekrinu għu s-taħturi. Għandu mamma li s-taħturi, ma jatlaħan bil-raba. Bil-raba. U ta' kam iż-żewġet ommu? Fis-16 u barba. Taġi sena għandu. Tiftakar l-ommu t-rakkonta kif il-teqetet ma' m-sire? Ejda, għagħi, għagħi, storja. Ejda, għamna, għagħi, kif mistiqku jgħed id-dar, jibgħatu għala u ġar. Mot mistiqku naqqa, mot kun il-mumbidaqqa, maħħom, jibgħatu u għad-dar. Biex ma tintaqqax mi għagħi, għagħi, għagħi, għagħi. Ma kif intaqqat mi għagħi, kif prezentuħi? Kif kienet tkun il-ħodba? Il-ħodba, x-taftajd li fuqa, kif kien jgħidu fissir? Dik ix-xabba pereżempju qed il-missiera għalija għall-familji. Tofal għaltu mi, tof kif kien il-kos gari, il-ġara, meta missier ir-rol mi. Tof anti. Dik mhux isimha kif għalbitu għalbitieru hemm xi sima. Omdi għal tal-laħan. Għalbitieru. Sewa, inti tiftakar ġifieri tiftakar il-ħuta kien twieldu mela u xejn. U issa nkunu daċxajne, biex kienet tifraħom mokrizja, biex subinja u bil-bnu. U, l-għur xorta. Umma dak iż-żmien. Ma bejkele naħġib dara jessubin. Umma għalix, għalix, xax jena per eżempju minn qed insaqsi kulħadd jgħidli, kien hemm dik il-ġibda li jsubin. Kien hemm xi ġuli. Niet qabel issaħu jaħdmu xorta waħda. Sewa? U qabel jiġu tagħha tifla. Jiddu tawa. U xkun jitu għaj? Xmiċola għaffariet. Prezent? Bef, għafet għarċina, u mill-li kienu għedhom. Għambu għom it-tiet u xmu. U l-issubim ma kien jitu għom xie għadura? Ġiviri għalijem, ma kien jitu għilet, tifet, ħajġib li jiddu. Ħajġib. Ma tifet taħsbila, bistar mola d-dar taħħa ma t-tizzjon. Tiftakar xaħat minn għutak issubim li kien jgħamil faċendi għawnek id-dar? Ħat ma kien jgħamil. Ma kien jgħamil. Ma kien Tiħ. Uħuta kissubi xej. Laqa stazzatea xej. Xej. Uwekjal kolla xommo. Uw ma jamlu s-suta li men xej. Ma tkonti tinħaslu min. Mux ma jamlu xej. Bella la jamlu s-suta. Bella s-suta jimurru laqa. Laqa nis-sigat. Le jamlu xej, għaw ġira biex għol tadda. Ma ta' jirgen iġi mill-skola, l-opsunar. Umbi kajt kolla laqa. Ta' xiexkateħa xiex kien imur bil-karettun tal-edej. E tal-laħum la. Tal-laħum ġifiri, għax jisbiċa professjonal u fissata jitlu. Iġi gumla. Għabbis. Għabbis. Għabbis. Għabbis. Tiftakar jek meta xkien jiġri meta mara toħroġ tqila? Xkien jiġri meta mara jenna tkun għaw xebba toħroġ tqila? Xkien jiġri? Jaħbuwa. Kif xkien jgħamlu? Ma jħarruġ toħroġ? Eħe. Ċiżjien? Għasli xismu, krijem u stoldi, nifqallu, resi publik. Ġieli rajt il-missirek biex naqra l-ommok? Għasli għandu. Għasli ma għandile. Għasli ma bessi l-ġolti għaj. Mux minn antika, mux minn mux antika, ma ġifiri mux minn daw l-antiki l-antiki. Issa meta bdejt it-farfar, inti jgħet li kont taħsel l-art inti, u xie? Issa jgħar ommok. Għidilkum ħassa daqqa d-dinja. Nartat nekħad għidilkum ma missieri u mekħad għidilkum għadha rieqda. Uħti t-għum tamel t-teja. Missieri ma z-zimel u jien nitla għad nitla għad l-kaxxa u għad nitla fuq banketta biex naħsel l-ħwejja. Kitta jgħidilkum għad xħel bojot. Biex fuxi ma t-tfadu u t-għum sewa ma t-tallew. U dak, għad ma għad nil-sakar. U għad namlin ġorgar daru biex tallew. U missieri ma z-zimel u bat Xin jizbaħ kena nħuġu għan fil-bittaxu, bħadda l-labba. U mi kena ħammeċ l-iktar? Mi kena ħammeċ l-iktar? Sotajt t-fadmin għammeċ l-iktar u bħi. Ġiri, ma kienx jem xaħat minn kom il-li tajt, ma rjadik, jew dak kena ħammeċ. U jekk per eżempju kont qed tħammeġ int, u jekk ħammeġ fuq, ma min qed tirrabja li żjed omba. Sada kien qed tqosha ġewwa friet, laqgħet għandha qisha tismu, rem issa kienet biż-żara imma jibdu żgħar kella ħamrija. Unkarettum fir-rem issa magħna, żgħar qisu magħna. Kellu biċċa maqtu jgħu għalja rem issa għalija. Ma isna. Ma Ma isna. Isfadin, kien kellek per eżempju introta u kamru oħra, dak kien iġu moment dok. Ċina batik ija għal-għal. Batik titla fuq sitt li tor. Kien tajn kaddu zejjen, n-tolgħu n-daħalli, s-sar, s-sar, u normalment min kien jieħu l-izbaħ kamra ta' sodda, per eżempju, min kien jieħu da' l-izbaħ kamra. Kamra ta' sodda dak iż-żmien. Lo fadda l-amor kien jieħu. Kien huwa, għax ma' mudija. Bissa ma' baffariet, għax ma' għalod, għax jakkazzjoni. Ix-kani kun fija di kumma? Ma kontux tiċċu kuluri, ġifiri dejjem roza, kif għallu tifla? Dejjem roza. Denden il-portieri, kien jirra l-portieri, ġodda, għal-festajek. Ma kien kella kamra sabiħa. Kamra sabiħa, kamra kbira di. Vettina sabiħa kella, kella se, vett, xeħdu, l-għamma, toaletta, komodina, guarda roba, sofan, Suzana seġijiet kella. Diri xie sema kolla ram, għazin nata fira jieka ti sabiħa. Sodda. Sodda. Ġifri dejjem armata jew? Teresi ċankija kienet mara, li kienet tal-li mid-dutrina l-bniet. Intajtu zaħlu bħalla? Intajtu zaħlu. Ġverdin, għabel ma kena waqt li tuxna fiħ, li kienet wahda minn dan nisa, li kienu jiexbru għandhom il-din, u jgħalmu għandu trina u ta' u ta' l-fiħu. Frok, ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, għafja ċepal, Min kelli ktar peċenzjuż, ommu kew missiri? Missiri. Missiri. Għalli, x-tifdakarek x-inċident fejn inti dejt? Missiri għakduni, għal-għaqqa. Kien, tal peċenzja għalet, għal-għaqqa, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, x-idar, Ġibet ċoħġa sekunda, inti t-iqt għed t-istenna minnek li dik il-ċoħġa li tamena fizmi li għamli ta' jgħi. Ġifiri jinti meta tħares li jomu kumissirek tgħidli li ommu kienet il-kman ta' dar, min kien jirranġa bil-finanzi, min kien min juqsi bil-finanzi, il-flus. Qed hija tagħha, ma tħarek minn bad mexxi. U għatman daqsek għabbadin għara. Ġifiri, u missirek kien iżom, per eżempju, jien niftakar missiri jgħati għal-envelop użom 50 cent u kollu xej. Bakiex ma kienx kultura tal-envelop, bax missieri ma kienx bil-poga. Le, ma tajmini, ġifiri ommu kienet t-ranġa kollu. Ma jow, missieri kienet iżom għalija, u jti għasema. Sema, u bakkinet, u bakkinet mxijin, ġifiri, jissem, kienet jasem li jitrabbew sawa, u barrek, ġifiri, barrek kien ikun mlaqa, per eżempju, ċertu xejjex, kien jizzelew mlaqa, per eżempju, ġdur, basa. Ġifiri, jommu kien ikun taħdem mlaqa, barra dar. Fej kun hemm ix-xogħol ta' żrieħ kien jagħmlu missieri għax kellu żiemel u kien jaħraq l-art u kien jiżraq, pereżempju patota u basaq dik kien jiżraq missieri sawa. Imma mbagħad ċertu modijiet li tittgħaddihom rimasqa biex inti iżhom il-ħamrija tajba, dik kienet tagħmel ummi, sawa meta jkun nibet il-weċċ iżhom ma' ħajjummi. Mbagħad dok kien jgħinha x'imma għandha basta mhux tixtiqha, għandha mill-laqgħa, għandek it-tew minn tiegħek, għandek il-ġidra minn tiegħek, il-pastarda minn tiegħek, dok jiġifieri kien. Għax kena bil-sittiet, u bil-tletiet kienu bil-soldi. Mi bieġi bieġi pallon ta' Da' t-tkellmu fil-bidu ta' s-seklu 20. Iġi bieġi missirek jisu kellu ġiġ ġobbijiet mela, meta kienu kellu l-ħin, sfer kienu jgħin mullar. Mullar, mela. Mela, tiftakar, xkontu t-lagu, mta kontu zaħira? Ta' mu lebel. Ma' kontu x-t-lagu. Ma' bieġi t-fall, ma' da' f-rasqa. Xita' għumiex? Ġifiri, memx loba għalik. Il-loktija tuħsib il-ħutek. Baċin xismu, għatkan daqzi? Taqbez bil-ħabel di. Daqzi ġifiri, kem għandaz mi ħalli tkun toħ. Għatik maħad zejra toħ. Dika t-tidder zaħira għeri. Għafur si għellek 14 sena. Jab 12. Xkontu t-labu? Noli, wek ma kontu t-labu? Bitfarbuli. Noli, naqbżu namlu l-bossi u għem, l-bossi. Daw, ma jgħat tista bitfar. U daqqa t-mu għandhan il-bukkina l-ħafilla. Wahra għanta t-ċoċu għom jekun kallu minġu mor. Għemmek maħnċi ħat, jew għant. Għanti sinema għanda u għaw fili għom kalissa. Ta' grejbla, ma' għotem b'xu, U tarom jilabu inti tfal, imma dak iż-żmien x'kien jilabu? Ma qabel tgħid. Qabel dik kienet tgħid għandha ċoċ jaħdmu l-ġummur. Ġummur x'inhu? Semmiet. Qed jagħmlu t-tazza. Taħdem it-trizza ġifieri dok. U jagħmlu x'kup jaħdu jagħmlu ċek skurzi. U trizza x'inhi? Il-weraq tal-palm. Il-weraq tal-palm. Biex jagħmlu kpieta, biex jagħmlu ġwiela, ġwiela u kpieta. Dak kien jaħdmu t-trizza. X'kup skurzi u xejdulhom u dak il-tapit kien jagħmlu. دك كنا كنا تعال تكلم بفل المشاكل وفيك برا برا البان كنت تسافر تاموسيا جمار تلحصوية تجمار تجمار جمار قول فينا جمار في هون جمار بكن يعدمو هو ما كن وكن يعملو كتير هاي هاي بك الكرة أبل كنا نسميها كتير بالتبتبنا فده كن يعدمو تعديد هاتريد سبش كن مستوى زيون في الهلي مش فعلي زلنا البحيد نشتغونا مين كن لكتر مأيوس في كليمو النسايا ولا الجيدار يكتو تفتكر ده شيء افتكر بتفليتك انت ممكن يكون مقيوس في كليمه اللي دي قطة التنشيات النسا كانوا اكثر مقيوسين اللي في الراجل كنت انكا كانوا بغيان بس بيونيين وكما ام اتكلم من مرهلا النار سنة هي دي تلاق فعلي ذا بس تلاق في اخيرك افهاش تسمع يقول يتكلم ما يجيش نسا ايه ذا تلاق فعلي ذا اخيرك تفتكر الشعراتك الزمنية لكن باستاس في السنسي دي يوات نحسكنا او نحسكنا في الدنيا الوهي خلا ايلا فور ازمبيو متى تفتكر انت مسيرة كيني مور بعزين لا كنا ورجيل كيني مور بعزين مش من دين هاو اخوية تفتكرش حاجة ايك النسا كان ليا سؤال ايقا زي حاك جيلي كنا كيني كنا وشي واحدة ما لتالسا ايك لا ما يتصرنا ما تفتكرش نسيل حنين نسيل نسيل رشا سألي قازين لا مانا كنا كنا عايين و كان يجب كان يبدأ من ساعتين تافي الوقت سأولي تقوم كنين دوك الهين و بات يجي الدوك في الستة يجي في لما سبوك دي فرتمنت ما كان عاود ما كان عارف شيء بات الهات تو قريب الهات كنا بدأ في نسيل حنين مو اعتبر باللي كان يكون نهجوك الحات في التشعبين سوا سوا ومسيري كان مو فيداتا كارتيني فيداتا البيين ويقعدوا يتكلموا اعتبر فوق البيين وفوق الشوال تحت زي الحات وصا كان مسيري كان مرمك امك شو كانت توفى ما كانت تقعد عايز الحات كل حاجة شيء وبارا في البيت تشوفوا البنكين الغزين يجي فرين تو برا تخرجوا تخرجوا فوق الادبا ايه الحتيجة مين كده يخرج فوق الادبا امي تخرجت في الجو بكن المرور البيت ما جنب بكن المرور البيت متزوجة طبعا متزوجة بقى اذا مروا ما بقى اذا بس اقل وش لما تكون تخرجوا فوق لعد بقى ايك بقى ايش كين يسير شيء او نتحطوا بينيتنا فده زنبي فوق شيء تفتكرش حاجة اكبرت كلاري والفاميليا والفاميليا ما تفتكرش حاجة ايك شيء شيء شيء ممكن اتركون تاشي ستاير قريتها او تاتفوليتا ايه برزامبي داو بس بيه ايه ستاير تال ما تفتكرش ستاير يعني كنا كاي لكم كيف داو ايه شكنا تيجي كل النفس بروف افتكر تيجي الناشورتي ايه بروف افتكر انت لا ينتلفنا ممكن اترك من تحفنا كلا تيجي خافنا ستاير اما كنا بدنك ايش اكدتك اتركم مشكل حتى عندو الهلاي لكم تاب الكباتشيتا تاعها اما شورتا تفتكر اللي كيف اما جيب اريد اول ستيت الهورس كان حتى يدم حفنا امي ما مش مدرس ما تبع جو سكفوا ايه دار باقي ديك الهوا وين ديك اللي كان ياتي اتوسا عندك اللي قال ايدينا ايدينا تتسوا بعد من تحت الميدا اكثر من تحت الميدا اللي يعمل بيتشيتا تاع الهورس تاع الهورس جات باقي فاكين اتيكور هو ده دار باقي انه كنو دا ميزا ميزا تاع سانتا فيندرا ايوه وده مدار عظيمة كان من تنين يدوره انسا كان تنين يدوره ما انفرتاش باندالو ماريا دي كانت واحدة من النصية باندالو اها تبقى شي تطفلة تشوفك زيني باطهم شايفين بشيء حصل عن فاميليا وكرتا مزرور ودي الطفلة كلمت كن هم عندهم والعارس كانت كلست كنت شايف حتى كنت صابيه نهار كنت بجابته او جابته او قلتيه سمي لا تسمي لا اكلا كنا بنس اكل او شيء بس انا في سبت بعد الصلاة حتى لا تشتي هاي تاع كذا ما راح اشتغل شان بشان بك بشان قلتيس قلتي انا مش ما اشتغل شان انا دون شان ما كان دون شان دون شان تسمي ولا تيا قال لي انا سفرت على ما كنا بس عطيت على وشك هذا ما يعرف تقريبا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه مش كلها السنين كلها بتجيش كلها البوني. اها. هلا العادة الطفلة مالها تسولفوا. سلام. تجيب البيت. ايش اسمه ضل وضل بوني بنا صايح فوق. صايح تونا. بنا فوق هيك. قلت لها بدي كنت أحلى ما تكلمتش. خبطت بالرقيع وميتة. ايوه. مستعدة بدات صريحة. قالت الفسكة. يعني كل مرة تختار قطعة شنطة بنت لكن تبيع قناه الصايع الجرجية تلاقي جيران ما لها في الأول ما مني. تبعد ليش الهنطة حد يوم قلت لك لا بس قاعد يستعفيني من مني. قالت صريحة. وجبري دي الطفلة من عجل كانت تجي؟ أختمي. أختمي دي تجي. تبعت ليش الهنطة الحد يوم قاعد يستعفيني الطفلة من مني. قال لهم بعت ميتة؟ قال لهم ميتة. ورجع تقصير قال لهم ما بيجي هالكلام قال لهم كرمي انا. قلت له قال لهم اسكلم قال لهم شاف انا كلمة كذا قال لهم اسكلم قال لهم قلت له قال لهم ميتة. قلت لهم انا كنت اشبه الدوبلت. انا كنت اشبه الدوبلت السيارين. فكيف مسير مسير كتير مسير أطاق علي ويجب أتصل لهم فوق كلا شو موضة إذا إلا مو فكودة كتير تطلع شكرا لهم بلد مو أنا فكيف مسير مسير إذا إلا وقعد وقعد مسير مسير دائم يجدلا وعلى كينات أكل التويتة كنية لها وعلى كينات تسيها من أمها أي تسيير تسيها كنو مرسمو كينات كانت بك يعني مهرة وكانت تطلب تشتمو تبعت السنة يوجف من الوصل سيت من فوق سوا؟ كانت تتلوى الفرجة هنا إذا ما دي شيء مالي زوزة تريدك كانت سنة وقت السيالي أتريد فالكم صدوم عشان سيلا كتالا كوك يتطور على الزرجين كلا كلا شيء غلارية على الزرجين تتطور كوك يتطور على الزرجين وكانت تفشين قلت له والكلباء والطية ودو الكلباء تجري وش اسمه تبنى ثلاث فوق الفقرات السنة الأولى كلام شوية عنده مقصود أشياء عطلو شيء الكلباء تبنى كلها دين عطلو اسمع على ذلك مش السفتور عملتي وعملتي هنا حسيت أمي عطا ما عملت لها شيء أتنفسها كوبا طيرة دعسك على تجري والكلباء والطية جبل هو لازم فيش في الكلب. الكلب. أنا لا ديكش كنات يي دو سستة لبا ماريا عالش ممكن يش يقعد ورا ستة ما. يا ورتن مي. ورتن مي. بس السنة. إيه عالش ما. يا أشكر ما بس كم من ما بس بتيه زينا. إيه. شنو يي دو الكم ما فو أمدا. إيه. شكون يي دو الكم فو أمدا. تفتكر اللهم كيف تيجي لكم؟ ما ممكن أنكم تيجينا نفس حالنا ولا حالنا كيف كنا من جبل لين جبل؟ ما ليش؟ ما تفتكر؟ ما تبغى تستشهد؟ بعد كنت يا ربي يدي بيجو بس ما أش شو اسمه؟ كنا تيجينا تسمون بقول هل أكو تسموني؟ هذا هو الألوان عن عن عن عن من كذا كتير؟ ما تيجي؟ الألوان تعلوني عن كذا؟ إيه كم شيء واحدة تقدر شو الصح تعطل تعرف؟ هاي هاس أبطو عنك السنون ألنك أرنوني عن دوكة إلك أتوس في الأبطوس ألنك أرنوني عن دوكة إما داو كين يدو شعجة بتسات مش تسات تسات يو يدو يديرو شكين يندلكو شكين يدو داو تخرجسكو هدي كيف يدي قيري تخرجسكو بتا ودب لو كاركو لا ديك يعرف إنا النو كين إنا النو إيه لانو تسين هو أقول لك هو أتيت وزار يوم ما عندكم شيء أنا أتيت وزار وش اسمه نيجو فرانسيسكو فرانسيسكو هنا نو كني اسمه فرانسيسكو إيه هم بعد أقول لك أتلاقوا لا مين أتلاقوا ما أنا ليه أقول بسنا نو فرانسيسكو إننا نجاني إن إيه إننا نجاني إن نو تتشوي كان مش هكذا بس تشوفه أشكي اسمه إيه مس إننا يجيب بسنا اجفري انتم بعد ما بديت تفارفار وبديت فرصة تخرجنا على ايش كان يكون الاحتياط؟ فولبوت من الكاسيتا انت كنت فولبوت اما قصة كان كيف خليكم مو لا سستة سكم سستة وسستة دانتو بدمارو نادك نيجي نادك نيجي او قوتك الصبيان حالك وقال كينو كنا يدوم الصبيان ساشن كنا يدومو ساشن كنا يدومو ساشن كنا يدومو ساشن كنا يدومو ساشن كنا كنا يدومو كتار اجفري اما امو كنا تعدلهم اش يدومو للصبيان كنا مريدهم كنا تعدلهم اجفري اي كنا تعدلهم اتنين يوف للساسخين اما الصبيان ما كنا شو عبدو كيف لا امو كنا تعدلهم تدابروش دابروش اما للبنيت كنا تتيوم الهيل كنا يجي لها كنا يجي لها كنا يكون برزيكا دور البيت اما ليلك ليلك امك كانت تعيد لك من 6 عام اما اخوك تعيد له تتارديعش كنا جينا وقت اسنان اسنان لا سوا المينا ما هي نريدكم عام نعم والخين كان يكون 6 عام اما للصوبيش كنا تعيد له تدعوش لا ساك بيش مش مال هنا يا كنا يعيد لها يناقل كذا ما الحبيب تنزل كذا البكين وفي كانوا يمروا الجوفنتو هديت يمروا كباي اها الجفري كم كان كم عندهم زميل كنت وعدهم ما نفش قعدهم شايف دار لكم يمروا روكي بي تاكسي في بوان دي تاكسي بدك زميل كانوا مرمى بطن ظهري عند فوق السلة قال لك انه مرمى قال عنده زميل قال لك مش فهمت اما انتم البنيت كانت خليكم امو مرمى روكي الجفري الجوفني يستعمر يسفن اما الطفله لا عليش خلي عليش اما ما كانوش البنات على مور يسفن ايش بلايد على البيت كانوا روحي اما عليش واش كانوا يبزاو يجوا يجوا مشى على الدار ما ذكرنا كل شيء زواريهم تجي السيك ليلو الجفري ام المسيري تاع 28 سيك وهنا تاع 20 سيك حتى انت السيك 20 انا كنا عندك الكولتورا هو جوا تترابوا وما عندكم شهور جوا عندنا امي هذا علي يا جبري دي كنا الدنيا تاعها جبري ما مسيرك للصبيان كان خليهم يوم مور يسلو اما للبنيات ما كاينش خليهم اما علي شفت مسيري ده مش مسيري هو جو الصبيان تك باندو وامي وهي تبي ما تك باندو وامش تدرس منا تدرس منا وشاني دك اجي فري الطفل ساعه ما يبدي ثم الطفل ده تبدا بالفور باش الشول تبرى كنكم اتيهدى من الطفل انا قاعد اجيب شغل جاي الدور اما الشول تاع الدور اللي كنت تعمل كنت ايام النساء ما يشوف شو ذاك ولا ما كان ما يداش مش قاعد يجيب فلوس اللي بدي قاعد الساير التحسن انا يا جبري مش جاي عليهم داو مش اما اما اتبر ايه نوفرز اجي على جيش ميري انت لهم هويات وزي اجي على جيش ميري دول هويات اللي راهم اصل الفاميليا انا كان فوقريني من الدار داو كل يوم يجي الناس اذا فوقريني هو جو حتى كذا بس انا ما بغيت انا عملت كنت بس دوك اجي مش هاجا لي دوك كنت واحد انت حط وقت انا ما اطلع دي له اجي بدك يكون السفتور تاخي ولا كنت اخذ من الحصه الغبيه ما قال على السفتور كله وهو شيء بده كانت نخسر يا حصه بقعد ما شاء الله بجمدني ما شاء نخسر كنت حتى ما كنت شيء كل خريقة من كان يغسله من كنت تغسله أمه ما يغسلتها كمارا تفتكر كيف كانوا يكبوا مش من عصاب تفتكر هو تاكيد ويلدوا عندهم كيف كانوا يرسوها أمي تفستي جالي تو أمي تفستي كينا تفستي كيف كنت تعملوا شو يفيني بيه كنت أعمل فستانة ونبطت أعمل فستانة ونبطت أعمل الحرقة تاع الفانيلا الفانيلا فينا un po' che mi quella quindi quella più bista per esempio ma chiare iamo un bici bici tutti i suoi bottei sala ma che ne hanno ci sono asciugamani e quindi hanno hal a ta ta ta ta sciocca sala o lei va a sciacque ma che io facevo poi dice ai due che devo fare stare non posso io quando lo fai io بس هي يعني وقفوا هيك قالوا ماك تعمل ما بدي انت عم بقول بس هي بس هي ماشي تصالح بس في تعمل البروجكت هو وتبقى تبدا تبدا صح هو قاعد يقول تبدا بس هو ما فيش كل مساء شغله البرنامج لا ما لا انت حكينا بس الساعه انت قلبي يا يدري الثاني كيف انت كيف تفتكر كنا نستعمل شنا أفستين أمك متى كنا كل البيبي شنا تعمل؟ جبت شو اسمه مثلاً جبت ما الشوكولاتة ما الشوكولاتة وين تجيبه؟ ها البسكوتيني قد تشم ده الهالوين هذا سوري نعم سوري نكلا لنا زتا نكلا البندي شنا تعمل؟ شنا تعمل؟ كنا تعبية تعمل كل عملت لكم اللي تفتكر الخودك اللي تود وراي كنا تعمل لكم أوتشيا أوتشيا شمي متى أوسنا قريت لا لا لا لا ما كنتش تاخو بيا جيت زيادة دي سأسيت أم وقتو تخلي ما كنش عمل لينا سبب دي كنت قديمة ميتات ولا جو أيمون جيفري يقول لي سأسيت كنت تخطوك ما ما نحسب نحسب كانوا يكونوا محطين واسك بجسم ان شاء الله وقتها وانت كيف رجعت مع راجل فيها؟ كل هيك دي بالسيري زوجتي ياك بس اسفلتي قال ما مزوجين بنتي ويزا وفو يوم يتحدث ويدنا عليه لهم الهوتي كنت يوم ياكلوا ويتكلم امي اشو بس كان كانت عروسه اتسمع كان مثل السيري جبت لك جزمة على روسيا كانوا فلزا بكيجي أكيجي مسيري كانت يبقى على سنتي سوا أنت كنت على زين أمي كثيرة براو براو وقالت لها لقد نفسك لك لا أفضل تزوج يا خاصة إجي فريين تقوازي كان لك تفعل ماما أمها لا لا لا كان لك ستشور كان كان كان لازمي متى زوجت أبو شيء أنسى زوجة جيدة أبو شيء أجي في ريالورا لاروز بالأداء يتكلم مبو وانت سيار أنا قبل الزواج تقعد ما كلمته وياكي ليه أنا كيف التقيت مياه ويا وتي أنت بالخطبة ها أنت بالخطبة دي أمك تحضر مياه سوا أوكي كنا عروسه كنا عروس بزبوجة تحضر مياه أجي في ريالورا فلاني تصل لها تقم من مياه كانت تقم من مياه أكي مثل برجينيا زبزيني كنت مالا أتوما أتوال أتوال مارج الدرب أونك أونك أتوميت أتوال كذا ما تيام لوما أتلي أولم ما تيام لوما أت أولم إذا تومي أتلا عليك جيجي أتلاش دكتور كي لينه تبغى تبغى تيجي تيام لوما سين أي دني زبطة لا تيجي نزبط تحت تيجي إيش اسمه تورينا أتلي أتلا أتلي هي أيدي تدين تريدو أنا أتوقع أمي أنا أمي أجي أتوقع أمي أنا داسيش داسيش وكم دم دوارا إياس أمسك تشوى أفرما جفري وإنتي إما جفري إنتي متى تفتغل كان لك رسميها ويا ويا سيدي ركال ياشي جي كني جي فرزمتي فاين أمو جي سحالة كني سحالة قلتي طيب بشري التهجة متى اما ذاك وقلت الرجل صابيه وكانت جميلة كنت كنت اتحد شفتها اما كنا عروس اجبري انحطيها وما تخليها للأخرى لكن نطيت شكا دعم نقول للمو وجرها وما وكنا صحيح تفتكر الشهات مدفع كم فارق اللي عالك اما كلهم جغلاتيا مال عروس كلهم يتزوجوا حبهم ومسيرهم اما ما كنتش كنا نتكلم عن نفسي من بيا لا ما تفتكرش عاد من صحابك كيف كان فارق اصلا تتكلم يوم عن ناس ما تفش الشيخات لما ساب شرطي من راجل كان مخوف بس لما ما تفتكرش شحاتك في طريق كل حق يكون فرحان الناس بقى نقول لهم دولا بس ما كانوش يقولوهم عمل يجي اسكت في الجيل ده أبا كنا تيجي مسكورة الحياة الحياة عزويت كنا تيجي مسكورة ما كنا شو جوان فمينيس تفتكر إيش أمك في زمن ليت for example كنا تعمش عادة سبيشالية يا وكنا تكون جونا تخلو خراي وكان يبغى كنا مش هذا إيش كنا تعمل كنا بعد شو معلومة فورم في زمن كل شيء نار شكت وهذا دي شوام انت حروف من قلة وجبر لك ترى قازيوني كنا تكون شو صندوق وفي المليت في المكة تم شو هذا سبيشالية ولا مثل ما رفعت كوكول جبر قالوا رأى بس مثلا يوم متى كنا أول فست وين كنا أشوش بحالهم من هذا جو على كل يوم اللو ما تقدر تبين تسبني تسبني خلاص أيوة خلينا تسبني تشتغل خوتك كي عملت برشيات أنت زوني كنت عملت كم فستة برشيات لا وش قولي هتو لما تيجي تعمل لي فستة أو عملت برشيات أنت الساعة تطلق وش كشلو من هذا نشوف نين وفستة وين نك بشر الفستة عملت بي عشان ريت الفستة جدري ما كناش تعملكم على البرشيات وما لبسك كيف كنا تلبسكم سبايدا هي لا جري عم تسابيع جيت اشياء بس عم تجيب مستقل بتشتك تتسيري شو سمع مجاك ما تبل ما انا كان سابيع تتسيري كتارا فيا فان دو تواني شو اسمه لا سوا بس سايتام من يجي من يجي من فارس نتطلع فلا سايتام فارس وفي الفسته الرحال في الفسته الرحال سنتين لا تعملوا لكم ايه كنا تعمل لكم لبسه للبنيه والصبيانيا والعامل اما الاكثر اللي كنا تعمل فاس باش يلبسوا صبيه للصبيانيا وللبنيه كذا كذا كنا تعمل لهم حاجه كلها ما كانش مهنيه فرصه كانت فوز الاشتياء بتربية جديدة لما يجي تنبات تفلا كنت تفرها فيها شو تفرها فيها ما كناش تعمل بيجي بشيطان وبيعشي تفلا وتفلا إما قل لمكن للمكنة تكون تخط الزين وتلبس للبنية يا والسودية ما كناش ديك الكل ها تكان تبزون لبسة تعملية لك الفئي يعني بقوا أدايين كنت تعمل اللبسة تالفستة أيوة بيجي الزمزان بدي نور تالفستة أما بيجي مش هتقطي أشتوت في المعمل ومي كنت خيطه ما كنت خيطه كل ما يبان شرطها هذا هو فصلت فيها مالان وكذا تأشل لما تتعدي من قبل مرضا ايجي فريق والدار عشان سيدي ساسي كل دار في كنتو تقعد وكنا الدار قليلة على الفاميليا اللي كنتو دي يا وميك دي دي كنا لا مش دي مش دي مش دي مش دي على الفاتشاتا او اغيي في السيد على الدار بكينا تجري كنا مثلتو عرفو انتراتا او كان بهرات غيب اسليه الجينا الرمسة الاستالة والمحيط مش عزيني جزيري لا عندك جزمي هميدا كنت طيبة جبالي كنت دول سوا مش تلقى مش تلقى الناس كلها مش تلقى ينا رجل نكون نافج دفرنس تعرى دفرنس انت بين الناس تداري والناس تلقى اما فر ازمبي ويلي حفنا كلش فيش في الهوائيات في الكهل في كلش ما اجبني المره كلو كابريتشي ما كان بقول لك كابريتشي يا ولو علينا هذا كيف كنتوا ما الله هي كل ايه الله هي دي ممكن ابو انت وينت ايه الله هي لايت طالبيه مش سوق اكيد ايش زين وبس تكاريسه دي ممكن انت وينت كل غناء كل ايش تو بالكارتا بالكارتا يشتروا ايه الله كنك الله مش بسوق وكل حد حافي يجري كنا ناول جو يجري جو هو عكس كنا انت متى تخارسي شكون شتفهم شكون تفهم داك الزمن متى كنت تعيدوا ديك مره سوا شكون يعد من قدام مخهم لا سوا كنت الزمن ايه ما شكون يعد كيف تديسكريفيا سوا ها ليش كانت تكون سوا اسكو مجبوره مع الفاميليا كيف ما كانت الفاميليا دي تصير الفاميليا كيف تشتو روحي ما كاينش عندك التانتاسيون اللي في اول من ما اما جي اما كنا ونسالي كان ما يوصي خزينة من لما سبر ما تكون تعدك مرة خزينة عالش اما ناسب من يكون خزين كن يهرج بارا من نيس وبارا من الرحل اتفهم جلي ما كاينش بقام عشان كالك اني قابل سنة نيس والراجل ما تكون تعدك راجل تايبش كنت كيف كان؟ كان يجيب لسمة الفاميليا انه بس اسمه ودية سابت اربن سوا؟ ايك مش بول ما فاميليا سوا بفشل جيب في الحانوت يلعب يلعب مو يدي هذا كذا بتشتري له راجل سوا ما كنتش تشتري له راجل سوا لو او بيجي كان جاي دور راجل بس من نوع قاعد تسمي شو ده كان كان يدي له ما بقى مش هيك يعني بيجي كان ما لا تحت للجي بس بس من جوه في حاجه ثانيه لما ها ليش كان يدي له كيف كيف صار دي لا توش تضيع ايه وين ايش بس شو هيك تدي كتير هذا من جوه في حاجه لا ما سيدك شغالة مغرش مخلوق تبتيجي سوا ما سيدك شغالة مغرش مخلوق كنا مش عصير كايدين جاي مسير وراي أو جاي مسير ورايا كالكم سودتيون المسيرة؟ لا ما من كالكم سودتيون المسيرة؟ من أمي مسيرة بالبلاية قامتها Da kaffe kien jgħidu la mara stufa u mara daħket anke biex xetana, għala. Tiftakarhom da? Biex għaflu għatwaq bes? Lilmi. Biex xetan? Min għallu għaq bes? Bara, tafini, biex xetan. Ejdin, ejdin, għadi sabiħa. Għatwaq bes. Biex xetan. Kien no, fejn u għal farsa biex għad biex Nejdu xaħajat u għani? Iva. Nċu storja? Iva. Għalkej għabbet, għabbet xieta. U tiftakarek xie proverbi li kienu jużaw ta' kizminijiet? Kem kienet tejtum? Kem kienet tejtum li titkellem u tejt? Għax kien nġabu kol flasi għaj? Eħ, għanna fissaw zmirabda? U le, provo ftakar. Dawk nizdegunna, dawk l-istajjer jena. L-istajjer? Eħ, flasijiet, jek meta kontu tinġabru. X'kienet tirrakkontommu? Ara ummi għaqlet kienet pereżempju ħatar farosok, pereżempju jiżgħid is-sabir tgħidilna tgħidx ħafna x'tabta kbira tiegħu, u jekk tibda titkellem tibda titkellem iż-żejjed tgħidilna li kienet l-imġawar iskiet tisbaħ minnu, qed tifhem u ma kux titgħamel titħalamel xi ħaġa ma kux titgħamilha. Kienet tgħidlek għamel għax min jagħmel xogħol bidu mu jżidu. U ħafna ħafna qabel minn dawn. U kienet omma kienet tgħidlek isli pereżempju waqt li miexa barra miżarra sek lejlar. Le, ma kienax tgħidlek ommok, kif kienet tgħidlek biex timxi? Eh? Ommok kif kienet tgħidlek biex timxi? Ma kienax tgħidlek pereżempju biex timxi dritta jew eh? Ma kienet bżonn iridu. Imma l-ħuta kienet tgħidlek biex timxi dritti. Lill-bniet. Kienet tgħidlek mżewwa għamlek xi ħadd bi tmur. X'iżjex kienet tgħidlek? Darba jiri, dan kemm qed x'Ingliż. Ejdina, ejdina. Għara kemmen bil-disma. Għara kemmen bil-disma. Għara kemmen bil-disma. Għara kemmen bil-disma. Xaħmetil. Għara kemmen bil-disma. Mare ditiex. Mare ditiex. Għara għanda għalla. Għara mxandek bil-għajek. Għattom bil-għandek. Għandek bil-għandek. Għara sawa għamitle. Għamitle. U kienu jgħidu raġa li bżali, għalix kienu jgħidu għek? Kienu jifmu tgħidu raġa? Xie għamma jħraħdu għek. Eħe, kien għaw dak iż-żmien. Għaw, ma għamma bxkut, l-ħazem mux minn dejjem kien. Ġifri kien għaw il-ġil li ma kienu xie rispettaw il-nisa ta' fuq. Ma kienu xaw xie. X'kienu jgħamlu l-għu? Xie jgħamlu l-għu? Ma kienu. Tiftakar xie inċident, per eżempju, għak xaħat. Ma għamlu l-għu. Grazzi minn kien? Ija, minn s-sali. Ġawa, jawbara. Sana għal-bir. Kunna nitlu. Kunta suddu, ġifiri jiskun kalta mis-sudduzzjoni minn u kmela. Ektar minn s-sire. Ġawa, jawbara. Is-sudduzzjoni ta' mis-siri. Ġifiri kiena, minn s-siri għaw. Kun jistifa ummi. Ma kienx jiġifieri jidok il-bastjoni do. Nistaq ommi. U kien jiġifieri ikemmek, ma kemmex kif kellek ummi, kellu ċertu ħlewhom jew allura kien terz iżja ta' saħli. Sawa. Jiġifieri isa l-kmand kiena tommok. Ija, il-bastuni do. Il-bastuni, jiġi tuħsibkom tlibbiskom. Ummi bħarsa. Tifhimha, jiġifieri m'hemmx għafi toqtejli ħafna xi tibda qatajn u l-ittitek. Għanda kolla bniet mamma kuxi, ma kuxi ġak baħħa. Sejdu mxie mejt, għan għarek. Għanna mamma xaqtit. Għanna bħarsa. U tifhem għajk. Għanna tfal. Bħarsa tejt. Tejt storja sħiħa. Ġifri i kienet il-padruna ta' dar. Kienet toħt ħorsa l-ħarsi, ġifri. Kella ċerta ħila. Ġifri mawx nisa, mux mawx xaw xalummi. Ma s-sibx dik il-ħafna li bħarsa ġiviri iżom dik il-disciplina. Imma id-deċizjonijiet il-gbar, per eżem, minn kien joħodhom mis-sierek jew ommok jew flimkien, kif kien joħodhom? Ma kienx hemm dak id-deċizjonijiet il-gbar, per eżempju, kif naqra kien, ma kienx ħajja komplikata. Imma forsi jenna forsi ddeċidew li ħajxu biċ-ċala, jew ħajxu biċ-ċal, jew hekk, minn kien joħodhom id-deċizjonijiet? Ma kellimx biex ixtu għali, ġifieri li niftakar jien. darba kien malqa kienet tal-familja ta' missieri u kienet imqabla kien jaħdimha missieri u mirti ta' kuġintu u għadhom beħilekka. U biċtruwa, biħilek siħax siħuti. Imma minn id-deċċija daw għaliwa, għamma kjo missieri? Nasib li missieri. Imma tiftakar ċertu offret li kienet id-deċċija diħom ummu? Li ħanejde, ma kienxen, il-ħajetana kienet ħajja sempliċi. Għetilin, per eżempju, għax il-tifel li studjenti l-ħakek kellora t-ċertu flusarja, li kienet ħajja li veri kibna għabat nejt. U l-ħat ta' dej ferħon li għet jgħamil, għetilin, il-tifel l-ħa għessa biex jgħadem, ħareċ jgħadem, il-tifel l-ħa l-ħa biex t-zewġ ħagġet, li ma kienxen dik il-komplikazzjoni. Iġifiri, ambizjonijiet, ma kienxen ambizjonijiet. U ma kienxen xoħu iżjed, ma kienxen xoħu għahjoru, ma jgħet jgħet jgħet Nux nistatos minimit, għattiven. Għattiveni, kiku iġu għawek, għessu għombuta, kiku iġu bixxelġaw jiexu da' zmin, għessu għombuta barra mill-imma. Barra mill-imma, mumiex ta' da' zmin umma, għajta għina ċurt uħra. Sawa, trabbew ċurt uħra, għumma trabbew fleħli, iġibiri, trabbew ma jammux ma' nis, biex li ta' għamma nis kħed t-tinżel il-raħal. Għattiven ġi ċirni. Ejja, dori, ta' t-istaxi għizmi. Ejja, dat l-istaxi għizmi. Le, l-essi, l-essi, sa' ektu tejdi xa' x-tiftakar xa' ġohra. X-tiftakar fit-fulita għizmi. Ek, li sa' bieħa tejtik, dejb għajt niftakara u ma' ninsija għad. Laqat niftakar jibbaq ferħana. U laqat imma, għazmi. Ta' għaja. Għali, ximma, għali. Għax kella l-madma t-miskina ta' hu ta' hu. Ġifri inti tħossok li t-tfulija tija kienet tadbatija? Ma' kellek tadbatija, iż-żewġ tadbatija u t-tfal tadbatija, tadbatija għafiri. Għafiri t-tfal tadbatija. Imma li, għali, xdi importanti jelli tejli? Kallu t-tfal tadbatija u għaj. Jem ħes t-sammut. Għaskra għu t-tfal tadbatija. Imma xkont tħoss li jommu għabita kubis bil-responsabilta? Ma' għabdem il-għajk għanku. Imma inti ġifri inti għastaf t-folija, ma ta' fiex t-folija. Ġifri, meta għommu kabieta, kem kellek zmin b'għabitek b'responsabilta li t-għu s-sibkuti? Għamma s-sinnu nofs. Għed-tarbija, ma t-nizmu kuni għu x-xkola. Tarbax. Tamli l-ġalli l-zummu għek, u t-tamli x-xkol smejt, bil-ħalej, u t-għagis iħu. Nuzum, U ma għalli xeżiet, għax kemm s-sirri nimsi ta' 4 snin u kull kien żid. U għazdi bet waqt ma kalla mill-lilja, għal kemm kemm belli li unti. 7 snin. Ma s-sirri nimsi. Ma s-sirri nimsi, no? Bat fa' etni. Battijek, għal. Battijek, għal. Għalej, dak iġifiri l-knisa ma kienneċ tal-limu biex ma ġibux tfali, u għek. Ja, no. Kemm s-sirri nimsi. Ma kienet ċiti konsolizjoni. U kont, ġifiri għak inti ma kont marraġel ma konx tħallie, kont jitmurt erru mba? Jura, għaraf l-qqa xis mux. Le, għommo, għommo, għommo, biex inti. Għaraf l-qqa xis mux. Għaraf l-qqa xis mux. Għaraf l-qqa xis mux. Kanna istituzjoni minna ħna l-umbi. Ma biex saqqa u għallix. Kanna istituzjoni bira minna ħa. U jgħam ta' kanna daqsek. Kanna daqsek kint li ta' u daqsek. Ma saċiħu. Xam operazzjoni kbira, tabbir il-mazzaqi, u neħawlu f'xi affarijiet, u dak. U tiftakar hekk meta inti uħutek saru xabbiet, uħutek saru ġuventu x'tgħidilx, x'kienet tgħidilkom ommu? X'aħ sejniela? Kif sejna? U mbagħad. Tħalli ħajja ġejja. Jiġifieri ommok ma kienx taf? Jiġifieri imma ommok kienet preparatek lili. X'hekk? U kien kif żgħid imbagħad. Ma ma kellim xejn. U hemm ma qatlek xejn. Daw, daw mhux jiġifieri jumma biss, daw kienet. Ġifieri daw ħatmejt, u d-għodom ġiviri, ħalli l-istqetin fatħom, ġiviri mux ġenerazzjoni tommi, u għand jistajkun l-ġenerazzjoni toħti, li għabni 26 sena, ġiviri, u kell kienet, ġiviri, u ħatmejt. Issa l-infatħom jis. Per eżempju, jien niftakar l-ommi tejt, kien wieħed u rida, kien postman dak iż-żmien, u n-nannu ma rridux, sawa, u kienet taħdem il-belt, ommi, ma s-senjur tejtinna minn kienu, ta' protestax u ħagġiet. U ġiet, għalla kienet tiġi darba f'xar, u għalla gustuż, għalla, inti per eżempju t-tibda, għalla fridu, għatlu iwa, għalla fridu, u ta' xaba li ma' nejdlek, xiex ma' ridux missir, għax kellu, għommu kienet ta' xejn imħawda. Għalċi veri kollha kienu ta', mux li jridu huma li rejt l-għom missir. Mux għallom ta' ġer missir fil-kastommi li kien jgħid missiera. Għaxħaw minn id-dur, ma għamlu kull raġa. Sawi. Għalli kull id-dur, bastu. Għalli kull id-dur, bastu. Għalli kull id-dur, bastu. Għalli kull id-dur, bastu. Għalli kull id-dur, bastu. Għalli kull id-dur, bastu.